بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة رقيقة اليوم هي أميرة أموية، هي أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم. أم البنين ده اسمها، هي اسمها أم البنين، هي زوجة الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور، وبنت عمه طبعا، بنت عبد العزيز ابن مروان اللي هو كان ولي مصر من أشهر ولاة الدولة الأموية، وأنجبت للوليد بن عبد الملك طفلين ولدين وبنت، عبد العزيز ومحمد وعائشة، وهي طبعا أخت عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور، أخته اللي هي أم البنين بنت عبد العزيز وهو عمر بن عبد العزيز. أم البنين اشتهرت بالكرم والإنفاق، الكرم الشديد والإنفاق الغزير، كانت بتعتق رقبة كل أسبوع، كل أسبوع تدور على حد من الرقيق تشتريه وتعتقه، وكل أسبوع برضو تحمل خيلا في سبيل الله، تكلف خيل إن هو يجاهد في سبيل الله، كلفته بكلفة الفارس بتاعه بالطعام بتاعه كل أسبوع. وطبعا الجهاد في الدولة الأموية كان ما شاء الله يعني سنوي، الدولة الأموية كان عندها ما يسمى بالصوائف وأحيانا الشواتي. الصوائف يعني إيه؟ يعني الحملات الجهادية اللي بتخرج في الصيف، كل صيف كل صيف تخرج جيوش تجاهد في سبيل الله، خاصة في منطقة آسيا الصغرى في جهاد ضد الدولة البيزنطية. والشواتي يعني سرايا بتخرج أثناء الشتاء، بس طبعا دي كانت أقل عشان طبيعة الطقس والجو يعني. فهي كانت حريصة جدا على استمرار حركة الجهاد عن طريق الإنفاق في سبيل الله، إنها تجهز خيل كل أسبوع. كانت بتحب الإنفاق في سبيل الله حب فطري، وده غريب لأن الإنسان مشبول على العكس، مشبول على الإمساك، على البخل، على الكنز، على التكاثر في المال، لكن هي كانت سبحان الله عكس كده. بتقول ايه أم البنين؟ بتقول أف للبخل، والله لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا ما لبسته. وكانت تقول لكل قوم نهمة في شيء، يعني أي حد عنده شهوة، عنده رغبة، عنده حب، ميل فطري لشيء معين، أنا نهمتي في إيه بقى؟ فتقولي لكل قوم نهمة في شيء، ونهمتي في العطاء والصلة، والله إن البذل والمساواة أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع ومن الشراب البارد على الظمأ. يعني أنا لما بدي، لما بأنفق بكون سعيدة أكتر من سعادتي لما بأكل وأنا جعان أو بشرب وأنا عطشان. وقالت ما حسدت أحدا على شيء إلا أن يكون في معروف. لما أنا عمري ما أحسد حد على حاجة، أحسده إمتى؟ لما لقيه عمل معروف، فإني كنت أحب أن أشركه فيه، كان نفسي أعمل أنا معروف ده بدل ما هو يعمله، أو على الأقل أكون شريكة لي في هذا المعروف. وكانت تقول البخيل من بخل على نفسه بالجنة، البخيل من بخل على نفسه بالجنة. النهاردة بنتكلم على موقف، أنا ما بتكلمش على الإنفاق ده ولا على الكرم ده ولا على العطاء ده، لأن ده متكرر موجود، موجود ناس كتيرة جدا بتنفق في سبيل الله، وموجود ناس ما شاء الله نهمتها في العطاء كأم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان. افتكروا الاسم ده، اسم ده من القدوات الرائعة في تاريخ المسلمين. لكن اللافت نظري حقيقة في أم البنين إن هي زرعت حب الإنفاق في أولادها، هو دي بقى دي اللقطة، دي القدوة، انك انت ازاي تزرع الكرم في اولادك، مع ان الكرم زي ما قلنا صفة غريبة، لان الانسان مجبول على الامساك على البخل. فهي زرعت الكرم في اولادها. الوليد ابن عبد الملك جوزها عنده 18 ابن ذكر، 18 من الذكور غير الاناث، وبعض الروايات بتقول ان عنده 20. طبعا هو مش من زوجة واحدة، هو ما شاء الله الراجل يعني ربنا فتح عليه اتجوز اعداد، انا مش هقول لكم عشان ما تتخضوش يعني، ولا اقول لكم اتجوز اكتر من 60 مرة الوليد الوليد ابن عبد الملك اتجوز اكتر من 60 مرة. الواحد بيتجوز مرتين ثلاثة بيبقى يعني بيشار اليه، اتجوز 63 مرة، كان بيطلق بالاثنين ثلاثة في مرة الواحدة ويرجع يتجوز تاني. خليفة المسلمين بقى. في كل ولاده الكتير دولت لم يشتهر منهم بالكرم الا اثنين، عبد العزيز ومحمد اولاد ام البنين. دي مش صدفه، دي مش صدفه. اشهر اولاده في الكرم اولاد ام البنين. ليه؟ زرعت فيهم الموضوع ده هوت من طفولتهم. محمد ابن الوليد اللي هو ابنها، يعني محمد ابن الوليد ابن عبد الملك، هو ما تولاش الإمارة ولا الخلافة، عشان كده جايز مش مشهور. كان يقول إني لا أحب أن أسأل. يعني إيه الكلام ده؟ محدش محبش إن حد يمديني إيده يسألني، أنا عايز أكون أنا اللي أديله قبل ما يسأل، مش عايز إن أنا أوصله لأن هو يبقى لحرج السؤال من شدة كرمه. ان هو دايما يدور حواليه، يتفقد حواليه الناس اللي محتاجه ويديهم قبل ما يساله، رحمه الله. عبد العزيز بقى اخوه بيقول ايه؟ عبد العزيز بن الوليد بيقول والله لا يرمقني رجل ببصره ولا يبسط الي لسانه الا اعطيته، فامنعوني او دعوا. يعني انا مجرد ما حد يلمح لي بس ان هو محتاج هديله، لو عايزين تمنعوني بقى بيكلم قال اميه العيله بتاعت بني اميه، امنعوني ان انا هخلص فلوس البلد بالعطاء ده. تقول اي حد بس محتاج حاجه هديله، ما عنديش ابدا اي تردد في العطاء. عشان كده عبد العزيز ده كان شخصيه عظيمه جدا في الدوله الامويه. كان يقولون في زمنه لو وضع بنو الوليد كل اخوات عبد العزيز في كفه وعبد العزيز في كفه لرجح بهم عبد العزيز. وعلى فكره كان مرشح للخلافه، والوليد بن عبد الملك كان عايز يكون هو الخليفه بعديه، لولا ان سليمان اللي هو جه بعد الوليد كان عايزه يكون بعد سليمان، لولا ان سليمان بن عبد الملك استخلف عمر بن عبد العزيز، وعشان يسكن الناس قال بعد عمر بن العزيز يجي يزيد بن عبد الملك، فراحت بقى خلاص من عبد العزيز بن الوليد، ما وصلتوش بقى، اتاخرت بقى الدنيا، فخلاص اتغيرت الامور. لكن هو كان مرشح للخلافه وكان رجل عظيم، لكن كان اشهر صفاته الكرم. ربنا بيقول في القران الكريم قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا احصل ايه لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. قتور يعني شديد البخل، صيغه مبالغه. ربنا بيصف الانسان الذي خلقه سبحانه وتعالى ويعلم، الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، عارف ان الانسان طبيعته الامساك. البخاري يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا، وفي روايه من ذهب، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. يعني ايه كنايه التراب ده؟ كنايه عن الموت، يعني هيفضل كده الى ان يموت. يحب الاكثار من المال والكنز، تكثير الثروه، ويتوب الله على من تاب. ابن حجر بيعلق على هذا هذه الخاتمه للحديث، ويتوب الله على من تاب، في حديث بيتكلم على الانفاق او على الامساك، بيتكلم على ان يجري هذا الامساك مجرى الذنب، كأن الواحد لما بيمسك عمل ذنب لأنه يمنعه من خير كتير. فعشان كده عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويتوب الله على من تاب، الذي يتوب من مذمة البخل ويصبح منفق في سبيل الله. لكن هي دي عادة هتفضل معاك لحد الموت، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لكن حاول تعالج نفسك منها، حاول تعالج نفسك من ذميمة البخل هذه. شوف ربنا بيقول في القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدر، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه اللي يقدر يعالج نفسه من هذا المرض، مرض الشح، يبقى هو ده الذي أفلح. اللقطة اللي بنتكلم عليها النهاردة والعظة والعبرة من موقف أم البنين إن هي زرعت الكلام ده في أولادها من صغرهم، فلما كبر بقى كريم بالفطرة، بقى عادي، بقى ينفق، ما عندوش مشكلة. وأنا رأيي إن هي ما زرعتش هذه الصفة بالكلام. الكلام مهم، مهم إن أنا أنصح وأقول وأشرح وأقول آيات وأحاديث وأعلم، لكن أهم من ده كله القدوة. القدوة إن هي كانت بتمارس الإنفاق في سبيل الله قدام أولادها، قدام الأطفال الصغيرين هي تعطي تعطي تعطي، نهمتها في العطاء، فترسخ ذلك في وجدان الأطفال. جزا الله خيرا أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان، احفظوا الاسم ده مهم جدا، على هذه القدوة الرائعة وعلى هذه الموقف، على هذا الموقف النبيل. ونسأل الله عز وجل أن يجعل عطاءها في ميزان حسناتها، وعطاء أولادها في ميزان حسناتها، والقدوة التي علمتها لنا وإلى الأجيال المختلفة إلى يوم القيامة في ميزان حسناتها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.